بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا مع سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، سيجزيهم وصفهم، إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. الكلام هنا: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وقالوا هذه، الكلام متصل بما سبق من الإخبار عن حال المشركين فيما حرموه من الأنعام افتراء على الله سبحانه وتعالى. لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم فعلوا هذا ونسبوه لله سبحانه وتعالى بزعمهم، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فهنا يقول: وقالوا هذه أنعام. وقالوا هذه إشارة إلى ما جعل للآلهة فيما سبق في الآيتين السابقتين، أو في الآية قبل السابقة. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر، قال حرام. وحجر أي محجور، يعني محجور، حجر مصدر بمعنى الاسم المفعول. وقالوا هذه أنعام وحرث، هذه اللي هو ما جعلوه لآلهتهم، هذه أنعام وحرث اللي هو الحرث الزرع، حجر حرام، لا يطعمها إلا من نشاء من رجال خدم الأوثان بزعمهم، لا حرمة من الله. فقالوا هذه حرام لا يطعمها إلا من نشاء، لما يقربوها للأوثان، فالأوثان مش هتاخد منها شيء، ولكن يأخذها خدمة الأوثان بزعمهم. قال: لا حرمة من الله، أن الله عز وجل ليس هو الذي حرمها، ولكنه بزعمهم هم وافترائهم. ثم قال: وأنعام حرمت ظهورها كالسائبة والبحيرة والحام، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. قال: يذبحونها باسم الأصنام لا باسم الله، أو لا يحجون على ظهورها. والمعنى أنهم قسموا أنعامهم، فقالوا هذه حجر، وهذه محرمة الظهور، وهذه لا يذكر عليها اسم الله. طبعا الكلام في صفة عدم ذكرهم اسم الله سبحانه وتعالى، ظاهر الآية ما ذكروا من أنهم يذبحونها لا باسم الله، وهنا ذكر أيضا: أو لا يحجون على ظهورها. ومثل هذا المصدر فيه بيبقى النظر في أحوال العرب، النظر في أحوال العرب، معرفة أحوال العرب. لذلك مثل هذه الآيات ربما تجد في أقوال المفسرين من السلف الصحابة والتابعين، تجد في أقوالهم بعض التفاصيل هي ليست راجعة إلى معرفة المعنى اللغوي، وليس فيها حديث نبوي، ولكن هو إخبار عن ما كان عليه العرب. هم يعلمون من أحوال العرب مثلا أن بعض العرب يحرمون بعض الأنعام، أنها لا تركب في الحج مثلا، أنهم لا يحجون على ظهورها، فيلحق هذا بالآية، وكل هذا يكون داخلا في معنى الآية. فهنا كما يقول أنهم قسموا أنعامهم، قالوا هذه حجر، هذه محرمة، وهذه محرمة الظهور، يعني لا تركب، الأخرى لا تؤكل، وهذه لا، الأولانية لا تؤكل، والثانية هنا لا تركب، أو لا يسمى اسم الله سبحانه وتعالى عليها عند الذبح. قال وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، افتراء عليه، الهاء عائدة على الله سبحانه وتعالى، افتروا على الله سبحانه وتعالى. قال افتراء عليه نصبه على أن قالوا بمعنى افتروا، أو حال أي مفترين أو مفعول له. نصبه على أن قالوا بمعنى افتروا، يعني وقالوا افتراء، فيبقى هنا افتراء ده مصدر، يعني مفعول مطلق من غير، مفعول مطلق من غير اللفظ. قالوا قولا، يعني هو القول أصلا افتراء، فقول على أن قالوا بمعنى افتروا، وكأن المعنى افتروا ذلك افتراء. يقول أي أو حال أي مفترين، هنا يكون المصدر افتراء، المصدر هنا يكون بمعنى اسم الفاعل، أي قالوا هذا مفترين عليه، افتراء تكون حالا أو مفعول له، أي مفعول لأجله، فعلوا ذلك من أجل الافتراء. فهنا يذكر، هي منصوبة، هو يذكر احتمالات في إعرابها متفرعة على النظر لها في المعنى. سيجزيهم بما كانوا يفترون، أريد هنا بالمعنى التركيب، يعني أريد هنا بالمعنى ما هو الافتراء كمادة الافتراء، ما هو المعنى مفهوم، ولكن المراد هنا التركيب، مع مادة الافتراء هنا بقى، وهي مركبة في الجملة، مركبة على أنها حال، مركبة على أنها مفعول لأجله ونحو ذلك. سيجزيهم بما كانوا يفترون، قال بسبب افترائهم، فالباء هنا فسرها على أن هي سببية، سيجزيهم بسبب ما كانوا يفترون، بسبب ما كانوا يفترون، وما هنا ما مصدرية، سيجزيهم بافترائهم، بسبب افترائهم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يقول وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، أي أجنة البحائر والسوائب. وهنا فسر ما في بطون هذه الأنعام اللي هو الجنين اللي فيه بطن الحيوان الذي حرمه، منها البحيرة والسائبة الذي ذكرها الله سبحانه وتعالى في موضع آخر. وورد أيضا في ذكر ما في بطون هذه الأنعام مما حرموه على النساء وجعلوه خالصا للذكور في بعض أنواع الأنعام، اللبن، وهو داخل مما في بطن الأنعام. وكما ذكرت أن مثل هذا النظر فيه يكون يعني راجع إلى معرفة أحوال العرب، راجع إلى معرفة أحوال العرب، فتجد بعض الآثار فيها مثلا أن في بعض الأنعام يقولون هذه لبن هذه الأنعام لا يشرب النساء وإنما يشرب الرجال، وبعض هذه الأنعام يقول أن ما في بطنها هذه إذا ولدت يبقى يأكلها الذكور دون الإناث. مثل هذا راجع إلى النظر في معرفة أحوال العرب. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام، وكل هذا من الافتراء والتحكم بغير دليل، أنهم حرموا أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. ما هنا ما موصولا، وخالص الخبر، وقالوا هذا المقول بقى، ما هذا المبتدأ، خالصة هذا الخبر، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. يقول نسائنا، هنا يفسر أزواجنا، هنا يفسر أزواجنا، ففسر الأزواج بالنساء. وهل مثل هذا يحتاج إلى تنبيه؟ نعم يحتاج إلى تنبيه، لأن الأزواج هنا ليس المراد بها الأزواج أي الزوجات فقط، ما هو النساء قد تكون المرأة زوجة وقد لا تكون زوجة، فليس المراد هنا الأزواج أي الزوجات فقط، ولكن المراد عموم النساء. وكلمة الأزواج يطلقها العرب في الكلام على النساء والكلام أيضا على الزوجات، يعني يراد بها عند العرب الزوجات ويراد بها أيضا النساء حتى إن لم تكن المرأة متزوجة. فهنا يفسر أزواجنا، قال محرم على أزواجنا، فسر به النساء. قال خاصة للذكور دون الإناث إن ولد حيا، يعني إن كان ما في بطون هذه الأنعام ولدت حية فهذا يكون خالص الذكور دون الإناث، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، يعني إن يكن ميتة فهم الذكور والإناث فيه شركاء. فهنا من التحكم وتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى إذا كان في بطون هذه الأنعام من الأجنة ما في بطون هذه الأنعام المعينة التي حددوها كالبحائر والسوائب ونحوها، ما في بطون هذه الأنعام إذا ولدته حيا فتكون حلال للذكور دون الإناث، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء. إن يكن نزل ميتا والميت حرمها الله، وإن يكن ميتا فهم فيه شركاء يأكلون الميتة، يتساوى في ذلك الذكور والإناث. يقول وتأنيث خالصة وتذكير محرم لمعنى ما في ما فإنه الأجنة، ولفظه لمعنى ما فإنه الأجنة ولفظه أو التاء للمبالغة. هنا يتكلم في الآية في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة، هذا مؤنث في تاء هنا خالصة لذكورنا، ومحرم هذا مذكر، فيتكلم في لماذا أنثت أو ما دلالة تأنيث خالصة وتذكير محرم. فذكر هنا أمرين، الأول قال لمعنى ما فإنه الأجنة ولفظه، يعني معنى ما هيبقى المؤنث، ما الأصل أنه هيعود عليها بالتذكير، يعني لفظ ما لما هتوصف بأن هو محرم قال محرم ما يتقالش محرمة، وفي الخالص يقال أيضا خالص مش خالصة، ولكن هنا يقول أن التأنيث راجع لمعنى ما لا للفظ ما، ومعنى ما هنا الأجنة والأجنة مؤنثة، وهذا من التنويع في الكلام، هذا من التنويع في الكلام، وهذا حسن ويحسن الكلام ويجمله أن يكون في نوع من يكون في تفنن في العبارة وتنوع في الأساليب. فهنا يقول تأنيث خالصة وتذكير محرم لمعنى ما فإنه الأجنة ولفظه، لاحظ هنا هذه العبارة فيها لف ونشر مرتب، يعني لمعنى ما فإنه الأجنة هذا على تأنيث خالصة ولفظه هذه عائدة على تذكير محرم، هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني قال أو التاء للمبالغة، ويريد التاء في خالصة، إن خالصة ليست مؤنثة ولكن التاء فيها ليه المبالغة، حين التاء تأتي ليه المبالغة كما تقول على رجل علامة، والأصل أن تقول علام ولكن التاء هنا جاءت للمبالغة فهامة ونحو ذلك. فهنا كلام على التأنيث خالصة وتذكير محرم ذكر فيه وجهين، وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإياكم ميتة فهم فيه شركاء. قال تعالى سيجزيهم وصفهم، قال سيجزيهم الله، هنا الفاعل الضمير المستتر عائد على الله سبحانه وتعالى، سيجزيهم وصفهم، يقول أي جزاء وصفهم الكذب على الله، قيل تقديره على وصفهم، يعني ذكر فيها احتمالين هنا، سيجزيهم وصفهم يعني سيجزيهم جزاء وصفهم، فأطلق الوصف وأريد به الجزاء، أطلق الوصف وأريد به الجزاء على هذا الوصف. والاحتمال الثاني الذي ذكره قلت تقديره على وصفهم كأن فيه حرف جر محذوف، هنا يكون النصب على حذف الخافض، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم، يقول إنه حكيم في فعله عليم بأعمال خلقه. قد خسر الذين، طبعا هو الكلام هنا في حكيم وعليم، وهذا اعتدناه قبل ذلك إن المعنى عام من ذلك، المعنى عام مما ذكره، ولكن المفسر يذكر أحيانا ألصق شيء بالسياق، ينظر في السياق، إنه حكيم في فعله عليم بأعمال خلقه، عليم بأعمال خلقه وبغير ذلك، ولكن هذا كأنه ينظر لسياق الآيات وما يناسبها. ثم قال تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وهذا راجع إلى الكلام على ما زين للمشركين من قتل أولادهم. فيقول تعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم، قال بناتهم بالوادي، وهذا هو الأشهر في قتلهم الأولاد، وإن كان بعضهم قد يقتل الذكور خوفا من الفقر، ولكن المشهور عنهم وهذا معلوم وأد البنات، والأولاد تطلق على الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم. وهذا الخسران هو هنا في التفسير لم يذكر ما وجه هذا الخسران. هو يخسر أولا في الدنيا بأنه خسر أولاده الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بهم، وكذلك أيضا خسر أمور كثيرة جدا من الرحمة في قلبه، وخسر راحة البال إلى غير ذلك من الأمور التي يخسرها في الدنيا. كذلك أيضا ما يضيق عليه في رزقه بسبب ما فعل. والخسران الأعظم بقى في الآخرة، أنه يصير إلى النار والعياذ بالله بما فعل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. يقول سفها للسفه أو سفهاء، للسفه يبقى سفها مفعول لأجله مفعول له، أو سفهاء سفها تكون حالا، يعني للسفه أو سفهاء هذا على وجهين في الإعراب. قتلوا أولادهم لأجل السفه، سفها للسفه مفعول لأجله مفعول له، أو سفهاء قتلوا أولادهم حال كونهم سفهاء، قتلوا أولادهم سفهاء. ويكون هنا المصدر أيضا بمعنى اسم الفاعل أو نحو ذلك. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، قال جاهلين. وليس المراد في بغير علم أنه لا يعلم أنه محرم، ولكن وهو يعلم أنه محرم كل من عصى الله سبحانه وتعالى فقد عصاه بغير علم. فحالهم هذا لا أنهم معذورون في ذلك، ولكنهم لأنهم جهال بمعصيتهم الله سبحانه وتعالى. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله، قال من البحائر ونحوها من الأمور التي حرموها افتراء على الله. قال يحتمل المصدر والحال والمفعول له، وهذا كشبيه قبل ذلك، افتراء على الله محتمل للمصدر والحال والمفعول له مثل السابقة تماما. قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشة كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول وهو الذي، هو ضمير عاهد على الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنشأ جميع. طبعا هنا بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ما حرموه على أنفسهم افتراء على الله، ذكر الله سبحانه وتعالى بعض نعمه على بني آدم، وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بما جعل في هذه الأرض من النعم التي ينتفعون بها في طعامهم وفي ركوبهم ونحو ذلك كما سنرى. وسيعود الكلام مرة أخرى بعد هذا الامتنان إلى توبيخ هؤلاء الذين حرموا ما رزقهم الله افتراء عليه. فهنا يقول وهو الذي أنشأ جنات، يقول وهو الذي أنشأ، قال أبدع جنات، قال بساتين من الكروم أي العنب معروشات مرفوعات على ما يحملها وغير معروشات. هنا فسر معروشات وغير معروشات على أن المعروشات التي ترفع على ما يحملها، تجعل لها يعني يجعل لها حاجات كده تنتصب عليها، هذا يعلم من يشتغل بالزراعة ونحو ذلك أن يجعل لها شيء تنتصب عليه وفي أشياء غير معروشات تطرق على وجه الأرض دون أن يجعل لها شيء تنتصب عليه. وهذا معنى وسيذكر معنى آخر، ولكن هذا شهير جدا في العلم، لذلك تجد في كلام السلف في التفسير على هذا المعنى عند من يفسر أن معروشات فيها معنى أنها مرفوعة، ومنه العرش، منه كلمة العرش، أن معروشات فيها معنى أنها شيء مرفوع. فتجد في كلام بعض السلف ذكر العنب خصوصا أو الكرم خصوصا في هذا الموطن لشهرتها في أن هي في أن العنب بالخصوص أنه هو الذي يرفع، يجعل له مثل الأعمدة أو نحو ذلك حتى يرفع عليه. فهذا معنى في معروشات وغير معروشات، وربما يكون هذا هو المعنى المشهور في استخدام معروشات وغير معروشات. يقول قيل الأول ما غرسه الناس والثاني ما نبت في البراري. ده هذا قول آخر في معروشات وغير معروشات، يعني كأنه ذكر هنا قولين. قول الأول معروشات وغير معروشات، المعروشات المرفوعات على ما يحملها، وغير معروشات هتبقى متروكة على وجه الأرض لا ترفع على شيء. والمعنى الثاني الذي ذكره، وهذا أيضا وارد عن السلف ولكنه غير المشهور في استخدام كلمة معروشات، أن المعروشات ما غرسه الإنسان، ما غرسه الناس الذي يغرسه بنفسه وبيزرعه، والثاني ما نبت فيه البراري، نبت دون أن ينزل عليه المطر، ينبت دون أن إيه؟ دون أن يتدخل الإنسان بأن هو يبذر له البذور ويرعاه ونحو ذلك. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخلة والزرع مختلفا أكله. وهنا والنخلة معطوف، هذا معطوف على الجنات التي أنشأها الله، قال والنخلة والزرع مختلفا أكله. يقول أكل كل واحد منهما يعني ثمره في الكيفية والهيئة، يعني والنخلة والزرع مختلفا أكل كل واحد منهما، مختلفا أكل النخل ومختلفا أكل الزرع، أكل كل واحد منهما، مش المراد أن هي مختلفا أكل هو أن هي عائدة على الزرع، لا مختلف عائدة على النخل والزرع. يقول يعني ثمره اللي هو الأكل المراد به الثمر الذي يؤكله في الكيفية والهيئة. في الكيفية والهيئة هذا وجه الاختلاف، أن هذا الثمر يختلف في كيفيته وفي هيئته، شكله يختلف، وكذلك في كيفية هذا حلو وهذا مر وهذا حامض وهذا ونحو ذلك. يقول مختلفا حال مقدرة، لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك. والنخل والزرع مختلفا أكله، وذكرنا أن النخل معطوفة، النخل والزرع معطوفة على جنات، فالمعنى أنشأ وهو الذي أنشأ النخل مختلفا أكله. فهنا ينظر يقول قائل هنا الكلام في يعني غريب، لأن إزاي هو الذي إذا نشأ أثناء إنشائه وقت الإنشاء لم يكن مختلف الأكل، لكن ده بعد ما بينشأ ويخرج الثمار بتاعته وتنضج الثمار بتاعته يبتدي يظهر فيه مثل هذا الأمر. لذلك هنا يقول مختلفا هي حال، ولكن يقول حاله مقدرة لأنه لم يكن وقت الإنشاء كذلك، ولكن هذا باعتبار ما سيكون بعد ذلك. والزيتون والرمان، وهذا أيضا معطوف على المنصوبات السابقة، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. في متشابها وغير متشابه ذكر هنا قولين، قال متشابها في المنظر وغير متشابه في الطعم. لاحظ هنا أنه ثبت وصف متشابه وثبت وصف غير متشابه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. هنا إما أن الكلام يكون على نفس الشيء فيتقال أنه متشابه من وجه وغير متشابه من وجه، ثم ينفعش يكون في نفس الوجه ونفس الشيء ويثبت للشيء صفة ونقدها، يعني ما ينفعش يتقال على نفس الشيء في نفس الوجه أنه يتشابه وفي نفس الوقت أنه لا يتشابه. فإما أنه هو أن هي أشياء مختلفة فيتقال في مجموعة متشابهة مع بعض ومجموعة غير متشابهة مع بعض، هذا احتمال. والاحتمال الآخر أنه هو نفس المجموعة ولكن التشابه من وجه وعدم التشابه من وجه آخر، هذان هما الاحتمالان اللذان ذكرهما في تفسير الآية. فهنا يقول متشابه الاحتمال الأول، يقول في المنظر وغير متشابه في الطعم. هنا بيتكلم على نفس الشيء ولكن التشابه من وجه وعدم التشابه من وجه آخر. متشابه في المنظر وغير متشابه في الطعم، تنظر تلاقي إن الثمرة دي شكلها شبه الثمرة دي من بره، شكلها زي لكن طعمها يكون مختلف. فهي متشابهة في وجه وغير متشابهة في وجه، متشابهة في شكلها وغير متشابهة في طعمها. يقول قيل أو ده بقى وجه آخر للنظر في إن متشابه وغير متشابه، إن في مجموعة متشابهة، يعني يخرج هذا الأكل هذا الثمر في منه ما هو متشابه وفي منه ما هو غير متشابه. يقول قيل بعض أفراده ما يتشابه في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها، فتجد إن يخرج ثمار مثلا التفاح، تفاح مثلا بلون معين من صنف معين يخرج متشابه، هذه آية من آيات الله، تجد متشابه كل شبه بعض في اللون والطعم. وفي أفراد أخرى غير متشابهة، تجد مثلا تفاح أحمر وتفاح أصفر، تفاح وثمرة أخرى مثلا بطيخ مثلا أو ما شابه. فهنا الكلام على أن المتشابه يعني مجموعة من الثمار وغير المتشابه مجموعة من الثمار. والقول الأول نظر لي أنه نفس المجموعة ولكن هذا التشابه من وجه وعدم التشابه من وجه آخر، وهذا من باب اختلاف التنوع في التفسير. الله سبحانه وتعالى أنشأ هذه الثمار، أنشأ هذه الثمار، ونقول الزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، أنشأ هذه الثمار فيها يقع التشابه من هذا الوجه ويقع التشابه من هذا الوجه، وعدم التشابه من هذا الوجه ويقع عدم التشابه من هذا الوجه. فقول والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره. يقول ثمر كل واحد، كلوا من ثمره، هنا ثمر كل واحد، هو لأن هنا إن الكلام في كذا نبات ذكر الآن، كذا زرع ذكر الآن، فكلوا من ثمره ليس المراد ثمر شيء واحد، كأن المعنى كلوا من ثمارها، كلوا من ثمارها، يبقى كلوا من ثمر كل واحد منها. كلوا من ثمره إذا أثمر قال وإن لم ينضج، وهذا يعني غير لازم، يعني هو بعضها يؤكل بمجرد ما يثمر وبعضها بينتظر حتى ينضج. كل من ثمره إذا أثمر لا يلزم فيه أنه وإن لم ينضج، يعني هو إذا نضج فقد أثمر، ولكن منها ما يؤكل بمجرد إثماره. كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. طبعا قوله تعالى كل من ثمره إذا أثمر هذا فعل أمر، هذا فعل أمر، ولكن فعل الأمر هنا ليس الوجوب. كل من ثمره إذا أثمر ليس الوجوب، ولكن فعل أمر للإباحة، فهذا الإباحة إباحة أن يأكلوا من هذه الثمار، وجاءت أيضا في مقام امتنان، يعني كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. يقول هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة، وعن بعض السلف أنه الزكاة. هنا يتكلم في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، طبعا كله من ثمره إذا أثمر واضح جدا، في يعني واضح قضية أن الأمر فيه للإباحة ونحو ذلك، أما آتوا حقه يوم حصاده واضح أن الأمر هنا في طلب فعل، في طلب فعل، قد يكون على الوجوب وقد يكون على الاستحباب، في طلب فعل. طيب هنا ذكر قولين احتمالين في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. الأول قال هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة، بعضهم قال هذه ليست الزكاة، هذه ليست الزكاة، ولكن هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة، قبل أن تجب الزكاة في الزروع والثمار بمقاديرها المعروفة في السنة، قبل أن تجب الزكاة في الزروع والثمار كان يجب شيء في الثمر إذا أثمر يوم الحصاد. وهذا ورد فيه بعض الروايات، منه أن يعطي قبضة من الزرع في يوم الحصاد للفقير ونحو ذلك، وفيها أمور أخرى. إذا كان هذا من باب الوجوب فبعضهم يقول أنه كان ده واجب قبل وجوب الزكاة، يقول أن هذا منسوخ، أن هذا نسخ، وبعضهم قال أنه مستحب لا يلزم فيه حين أن يقول بالنسخ. وعن بعض السلف أنه الزكاة. يعني بعض السلف قالوا أن هذه الآية في زكاة الزروع، وأن آيته حقه هنا حق هذا الثمر، حق هذا الثمر هو الزكاة. الذي يقوي أنها ليست الزكاة، طبعا أولا بعضهم يقول أن الذي يقوي أنها ليست الزكاة أن الزكاة فرضت في المدينة، أن الزكاة فرضت في المدينة، وهذا ثابت أيضا أن الزكاة فرضت في المدينة. ولكن كون الزكاة فرضت في المدينة هذا لا يعني أنه قد تكون هناك بداية لفرض الزكاة في المكي، وطبعا معروف سورة الأنعام سورة مكية، فهذا لا يمنع أن يكون هناك فرض، ولكن بعد ذلك تأتي المقادير، يعني المقادير في الزكاة، في زكاة الزرع والثمار هذه مدنية، يعني هذه مدنية لا يقول فيها أحد غير ذلك، هي مدنية اللي هو المقادير بتاعة زكاة الزروع والثمار. ولكن قد يكون هناك زكاة دون تحديد مقادير معينة، أو أن هذا من التدرج في فرض الزكاة في الزروع والثمار، فهذا محتمل يعني. ولكن ننتبه هنا أن زكاة الزروع والثمار لا تخرج يوم الحصاد، وهذا معلوم في محله في كتب الفقه، لا تخرج يوم الحصاد، فهذا مما جعل بعض السلف وبعض المفسرين لما يجوا يفسروا هذه الآية يقولوا أن هذه ليست فيه الزكاة ولكن هذا كان في حق آخر، هذه ليست فيه الزكاة ولكن هذا في حق آخر، وهذا الحق الآخر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، ممكن يكون كان واجبا أو كان مستحبا. هنا علشان لما تقرأ هذه الجملة لا يلتبس عليك، ممكن تقول هذا شيء كان واجبا قبل وجوب الزكاة، طب ما نقول كان واجبا قبل وجوب الزكاة، طب ما هو كان زكاة، يعني ايه واجب قبل وجوب الزكاة؟ لأنه بيفرقوا عن مين؟ بيفرقوا عن زكاة الزروع والثمار. يقولوا عن بعض السلف أنه الزكاة، هذان قولان ذكرهما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده. يقول قيل فيه دليل على رخصة الأكل قبل أداء الزكاة، وهذا مما هذا يعني صورة من صور الاستنباط في أن لما ذكر الأكل قبل إتيان الحق يوم الحصاد، وهذا غير لازم، يعني هذا مما يستأنس به في مما يستأنس به في الاستشهاد على مثل ذلك، ولكنه ليس قاطعا في مثل ذلك، يعني تدعم أدلة أخرى تؤيد هذا المدلول فلا بأس يعني يذكر بعد ذلك استئناسا. ولكن الأصل أصلا في أن الترتيب في الذكر لا يلزم منه ترتيب في وقوع الأمر، يعني لا يلزم منه لما الشيء ده يذكر قبل هذا أنه ممكن ده بيتعمل قبل ده. يعني وهنا في مسألة مشهورة دائما بتذكر في هذه الآية اللي هي قضية دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، أن هنا في أمرين عطف أحدهما على الآخر، وأحد هذين الأمرين للإباحة والآخر للوجوب أو للاستحباب، فهل يقال في كله أنه للوجوب لأن إزاي يكون معطوف عليه واجب وهو مش واجب؟ دلالة الاقتران، دلالة الاقتران ممكن بيستفاد منها في بعض الاستنباطات في القرآن، ولكن بالنسبة للأحكام الفقهية، بالنسبة للأحكام الفقهية فدلالة الاقتران في الأحكام ضعيفة، دلالة الاقتران في الأحكام ضعيفة، بمعنى إن لما أمرين لا يلزم إن الأمرين مثلا واحد فيهم واجب واحد فيهم فيه تردد، مثلا أنا لا أعلم الحكم فيه، فمن استدل باقتران هذا بذاك يقول ده واجب يبقى الثاني ما دام عطف عليه أو هو معطوف عليه يكون واجبا مثله، هذه الطريقة في الاستدلال فقهيا طريقة ضعيفة، دلالة الاقتران عند الفقهاء دلالة ضعيفة، ولكن دلالة الاقتران بيستفاد منها في الاستنباط في غير الأحكام، وتجدها كثيرا حتى في الاستنباطات التربوية ونحو ذلك في الآيات، تجد أحيانا يلحظون دلالة الاقتران، ولكن كما ذكرت قضية الأحكام والدلالات عند الأصوليين في أصول الفقه هذه لها مسلكها ولها طريقتها، وهناك ما يقدمونه من هذه الدلالات وهناك ما يقولون فيه بضعفه. طيب يقول هنا في قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، قال ولا تسرفوا في التصدق أو في الأكل والتصدق أو في البخل فلا تعطوا حق الله. ذكر ثلاثة احتمالات هي راجعة للمتعلق المتعلق لا تسرفوا، هي متعلقة بالمتعلق لا تسرفوا. لا تسرفوا في ماذا؟ هنا قال في التصدق، وهذا في سبب نزوله إن كان غير ثابت. لا تسرفوا في التصدق يعني وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا في تصدقكم، ولكن الإنسان يكون ينتبه يعني حتى لا يجد في نهاية الأمر طعامه، ثم يذهب بعد ذلك يسأل الناس ويتكفف الناس. يقول أو في الأكل والتصدق، لا تسرفوا في الأكل والتصدق. وأصلا الأكل قول مستقل أيضا، يعني لا تسرفوا في الأكل، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا أي في الأكل منه. وربما يكون هذا هو المتبادل للذهن، والجمع بين الأمرين ذكر الأكل والتصدق هذا حسن. يقول أو في البخل، يعني لا تسرفوا في البخل فلا تعطوا حق الله، هذا محتمل فيه المعنى إيه، ولكنه في بعد، محتمل في المعنى ولكن فيه بعد. يقول لا تسرفوا في البخل، لا تسرفوا في البخل، كأن يسرف في الشيء اللي هو يعني الأمر نفسه يكون فيه غرابة شوية، كأنه لا تبذل في البخل، يعني لا تزد بشدة في البخل فتمسك، محتمل ولكنه كما ذكرت أنه ممكن يكون في غرابة أو بعد. المعنى القريب جدا معنى الأكل، وممكن يقال الأكل والتصدق باعتبار أنه لا تسرف بعد ذكر الاثنين. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال لا يرتضي فعله. وهنا لا يرتضي فعله إما أنه تفسير باللازم، وغالب الأمر أنه لا يفسر هنا باللازم، ولكن على طريقة من يفسر صفات الله سبحانه وتعالى بنوع تأويل. فهنا الأدق في ذلك، الأصح في ذلك، إنه لا يحب المسرفين، يعني لا يحب المسرفين، يعني نفي صفة الحب عن المسرفين. وقوله لا يرتضي فعلهم هذا قد يوجه أنه من باب إيه؟ أنه من باب اللازم، ولكنه ليس مطابق الكلام. من يؤول صفة الحب يفسر الحب بمثل ذلك، يقول الرضا الجزاء نحو ذلك. إنه لا يحب المسرفين. ثم قال تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا. يقول ومن الأنعام عطف على جنات، أي أنشأ من الأنعام، طبعا هو عطف اللي هو الواو يعني. أما المعطوف على جنات المذكورة قبل ذلك قوله تعالى حمولة، يعني وحمولة من الأنعام، حمولة يعني أنشأ حمولة وفرشا من الأنعام. فهنا يقول عطف، ده بالنسبة للواو. أما المعطوف نفسه المعطوف فهو حمولة، والمعطوف عليه جنات. يقول ومن الأنعام عطف على جنات، أي أنشأ من الأنعام حمولة. قال ما يحمل الأثقال حمولة، قال ما يحمل الأثقال حمولة على وزن فعولة، حملة فعولة، والمراد إنها حاملة يعني. قال ومن الأنعام حمولة ما يحمل الأثقال، الذي يحمل الأثقال من الحيوانات الإبل والخيل والحمير ونحو ذلك والبغال ونحو ذلك، ولكن الكلام هنا على الأنعام، ومن الأنعام، فالكلام هنا على الأنعام التي تحمل الأثقال. والأنعام التي تحمل الأثقال هي الإبل، البقر الأصل في أنها لا تحمل الأثقال، والأغنام لا تحمل الأثقال. طبعا هو الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، ويلحق بالغنم الماعز أو يستقل به في الذكر، فهذه هي الأنعام. فهنا حمولة نجد في تفسير حمولة قال ما يحمل الأثقال، نجد المفسرين يفسروها بالإبل، يفسرونها بالإبل. لا يلزم هنا أن يكون هذا باب ضرب المثال، تقول ما في حاجات تانية ممكن تحمل، لا، الكلام هنا في الآية على الأنعام تحديدا. وكذلك أيضا كونوا مثال من الأنعام هذا بعيد أيضا، لأن سائر الأنعام لا تحمله. البقر قد يحمل ولكن ليس الأصل فيه أنه يحمل. فهنا يقول ومن الأنعام حمولة، يعني أنشأ لكم منها حمولة، ومن الأنعام حمولة قال ما يحمل الأثقال وفرشا، يعني أنشأ فرشا من الأنعام أيضا. ما الفرش؟ الحمولة واضح المعنى، ما يحمل الأثقال. قال وفرشا، ذكر هنا ثلاثة أقوال، قال فرشاً: ما يفرش المنسوج من شعره أو الصغار منها ولدنوها من الأرض كأنها فرش، أو ما يفرش للذبح. ومن الأنعام حمولة وفرشة. قال: الفرش ما يفرش المنسوج من شعره، يعني الله أنشأ لكم من الأنعام فرشا، أنشأ لكم من الأنعام فرش الذي تفترشونه. فالمراد هنا ما يفرش المنسوج من شعره، الحيوانات التي الأنعام التي ينسج من شعرها، طبعا شعرها أو وبرها أو صوفها ونحو ذلك. يعني ممكن الكلام يكون أوسع، يكون يشمل بقى كل الأنعام، ويشمل كل الأنعام، الكلام مش على الإبل فقط هنا. فهذا معنى. المعنى الثاني قال: الصغار منها. وهذا المعنى كأن فيه مراعاة لحمولة وفرشة، مراعاة لهذا التقسيم المذكور. ومن الأنعام حمولة، يقول حمولة التي تحمل الأثقال، هذه كبار الإبل. وفي بقى الصغار، يعني في كبيرة وفي صغيرة. فالصغار يقال فيها فرش. ولماذا يقال فيها فرش؟ يعني ما وجه إطلاق كلمة الفرش على الصغار؟ فهنا يقول لدنوها من الأرض. دنوها من الأرض الصغار لسه قوائمها صغيرة، هذه الصغار من الإبل. وأيضا تطلق على الأغنام أنها فرش، الرائي لها من بعيد علشان هي قصيرة، قوائم بتاعتها قصيرة، الرائي لها من بعيد بيشوف الأرض كأنها مفروشة حاجة، يعني كأنها تفرش الأرض، مش بيشوف أن في قوائم وحيوان قائم على هذه القوائم، ولكن من بعيد الرائي لها من بعيد يشوفها كأن الأرض مفروشة بها. فهنا الفرش يطلق على صغار الأنعام، سواء كانت الإبل الصغيرة أو الغنم، لأن قوائمها قصيرة. وما وجه وصفها بأن هي فرش، إطلاق كلمة الفرش عليها، هذا لدنوها من الأرض كأنها فرش. أظن المعنى كده واضح. يقول أو هذا القول الثالث في الفرش، قال: أو ما يفرش للذبح. ما يفرش للذبح يعني أن هي الإنسان بيجيب مثلا الغنم ويجعله على الأرض، فيفرشه على الأرض، ينيمه على جنبه حتى يذبحه. فهذه معاني ثلاثة ذكرها: ومن الأنعام حبولة ما يحمل عليه الأثقال، وفرشا اللي هو ما ينسج من شعره أو من صوفه أو من وبره فرش، أو الصغار. يبقى النظر هنا ليه إن الحمولة كبيرة والفرش صغار، أو النظر للفرش ليه تفرش ليه الذبح. فهنا يكون الكلام على ما يركب وما يؤكل، ما يركب وما يؤكل. ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله. أيضا هذا أمر للإباحة، جاي في سياق امتنان. كلوا مما رزقكم الله، قال: من الثمار والزروع والأنعام، الثمار المذكورة والزروع المذكورة في الآية السابقة. فالكلام هنا كأنه تعقيب على كل ما سبق. كلوا مما رزقكم الله من الثمار والزروع والأنعام، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، طرائقه وأوامره. والمراد بخطوات الشيطان طرائق الشيطان ومسالك الشيطان التي يدخل بها للإنسان ويستدرجه في إلى سبيله. فيقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، قال: طرائقه وأوامره، كما اتبعها المشركون افتراء على الله. فحرموا من هذه الثمار والزروع والأنعام افتراء على الله سبحانه وتعالى. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. قال: ظاهر العداوة، من كلمة مبين، من الإبانة أنه عدو مبين، عدو واضح، ظاهر العداوة. ثمانية أزواج. أقول: بدل من حمولة، من حمولة وفرشة، أو مفعول كلوا. أقول: أو الزوج هنا ده خطأ، هنا في الخطأ في الطبعة هنا، يعني كلمة أو الزوج، أو دي واو والزوج، يعني الكلام هو انتهى، خلص الكلام على ثمانية في إعرابها، وبعد كده نحط فاصلة هنا، وبعد كده والزوج، وبيفسر بعد كده الزوج المذكور في أزواج. فهنا في ثمانية، ذكر احتمالين إعرابيين، في احتمالات أخرى ذكر هنا احتمالين. قال: بدل من حمولة وفرشة، من حمولة وفرشة، ثمانية أزواج إن هي تكون بدلا من حمولة وفرشة. يعني ومن الأنعام حمولة وفرشة، المعنى أنشأ حمولة وفرشة 800 أزواج، تبقى بدل منه منصوبة. يقول أو مفعول كلوا، كلوا 800 أزواج مما رزقكم الله. وممكن تبقى مفعول لكلوا مقدرة أصلا، يعني ممكن يكون كلوا يكون مقدر. يقول والزوج ما معه آخر من جنسه يزوجه، الزوج ما معه آخر من جنسه يزوجه. قال من الضأن، وهذا يظهر في ذكر بقى الأزواج اللي جاية بعد كده، يقول من الضأن اثنين، يقول من الضأن زوجين اثنين، الكبش والنعجة. هنا نلاحظ أن ثمانية أزواج هنا الزوج أحيانا بتطلق على الاثنين مع بعض، يعني يبقى اثنين حاجتين مع بعض يتقال هذا زوج، وكل واحد من الاثنين يقال فيه زوج. وهذا معروف حتى في الرجل والمرأة، يتقال هذا زوج وهذه زوج أو هذه زوجة، هذا زوج وهذه زوج أو زوجة. مش معنى لما أقول هذا زوج زوج إن هو في نفسه اثنين، ولكنه فرد معه ما يجانسه زي ما هنا بيذكر. وهذا هو المراد هنا في الآية. فلما تنظر في قوله تعالى من الضأن اثنين، يعني من الضأن زوجين اثنين، من الضأن زوجين اثنين، ليس المعنى زوجين اثنين زوجين تاخد الزوجين وتضرب الزوجين في اثنين تقول ما هما زوجين وكل زوج منهم باثنين يطلع أربعة. لا، هو المراد زوجين، المراد هنا بزوجين إن هو فردين. وهنا ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، دول أربع الأصناف اللي في الأنعام، وكل واحد فيهم فيه ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، ذكر وأنثى، فيبقى دول أربعة في اثنين. فيبقى من الضأن اثنين، الزوجين الاثنين في الضأن الذكر والأنثى، وكذلك في المعز وكذلك في الإبل وكذلك في البقر. يقول من الضأن زوجين اثنين، قال الكبش والنعجة لو ذكر أنثى. يقول وهو بدل من ثمانية، ثمانية أزواج من الضأن، يقول بدل من ثمانية. إن جوزنا البدل من البدل باعتبار أن ثمانية أعربها بدل، فبعض النحويين يجوزوا البدل من البدل وبعضهم لا يجوزوا. يقول وإلا فمن الضأن، بدل من الأنعام واثنين من حمولة وفرشة، فهنا بيعتبرها أن هي بدل، وبيقول نرجع البدل على أيهما، ترى ترجع على بدل ولا ترجع على شيء آخر. طبعا لما كانت تبقى من الضأن، يقول من الضأن تبقى بدل من الأنعام في الآية السابقة، ومن الأنعام اللي هي كانت ومن الأنعام يجي بعد كده البدل بتاعها، ومن الأنعام حمولة وفرشة، ومن الأنعام من الضأن يبقى بدل، وإن كان هنا البدل بعيد يعني. يقول ومن المعز اثنين. طبعا المسألة كما ذكرت هي مسألة راجعة إلى قضية نحوية في البدل، هل يصح البدل من البدل أم لا. يقول ومن المعز اثنين، قال التيس والعنز اللي هو برضو كما ذكرنا الذكر والأنثى. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم الذكرين من الضأن والمعز حرم الذكرين، الذكرين همزة استفهام، قل الذكرين حرم أم الأنثيين، الذكرين اللي هو الذكر اللي مذكور في الضأن والذكر المذكور في المعز، حرم. طبعا الذكرين، الذكرين هنا منصوبة، منصوبة بحرم اللي جاي بعدها، قل الذكرين، ما هو لو مبتدأ يبقى الذكران، الذكرين حرم، يبقى هذا منصوب بحرم، مفعول به منصوب، حرم، قل الذكرين حرم الله عليكم أيها المشركون أم الأنثيين منهما من الضأن والمعز أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. يقول أو ما حملت إناث الجنسين ذكرا كان أو أنثى، اللي هو الأجنة كما قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة. هذه الآية والآية التالية تبين أنهم حرموا بتحكم حتى لا يقوم على أصول ثابتة. ما الذي حرم في ذلك؟ طبعا تنظر في فعلهم تجد ان ما فيش قاعده ساروا عليها، ولكن وهذا الاختلاف، هذا الاختلاف من دلائل البطلان، هذا الاختلاف من دلائل البطلان، ومن دلائل الحق انه لا يختلف، من دلائل الحق انه لا يختلف. لذلك في شرع الله سبحانه لا تجد اختلافا، في كتاب الله سبحانه لا تجد اختلافا. فهنا يقول: قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم. قال: دليل على حرمته إن كنتم صادقين في دعوة التحريم. إزاي دليل على حرمته؟ إن الأمر هنا جاي للتعجيز، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فهذا فيه تعجيز، لن يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، لن يستطيعوا أن يقول أنهم قالوه بغير علم وفعلوا ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على حرمته أن يعجزوا بمثل ذلك ويقالوا نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، برضو نفس الكلام في الإعراب شبيه باللي فات. قل أذكرين حرم أم الأنثيين، هي معطوفة طبعا بس على نفس ما ذكرناه في الإعراب. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نفس الكلام في الذكرين، الذكر من الإبل والذكر من البقر، والأنثى من الإبل والأنثى من البقر، والأجنة التي في بطون الأنثيين، الأجنة التي في بطون إناث الإبل وإناث البقر. أم كنتم شهداء؟ قال: بل أكنتم حاضرين. هنا أم هنا فسرها أم دي اللي هي تأتي بمعنى بل مع همزة الاستفهام، بل بتاعة الإضراب، بل الإضراب مع همزة الاستفهام. قال: أم كنت، طبعا هذا فيه توبيخ أيضا، بل أكنتم يعني السؤال الأول ما الذي فعله، ما الذي حرمه مما تزعمونه، بل أكنتم حاضرين إذ وصاكم الله بهذا. يقول: بل أكنتم حاضرين، بل والهمزة الاثنين جايبهم من أم، أكنتم حاضرين شهداء تشهدون إذ وصاكم الله بهذا حين وصاكم بتحريم بعض وتحليله، وهذا من باب التهكم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. قال متلبسا بغير دليل. فمن أظلم أي لا أحد أظلم، فمن أظلم هذا استفهام مضمن معنى النفي، هذا استفهام مضمن معنى النفي. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، الجواب لا أحد، لا أحد أظلم من ذلك، ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. يقول متلبسا بغير دليل، ده هنا بيتكلم في قوله بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وسبق تكلمنا قبل ذلك في قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، والمراد هنا الذين سبق في علم الله سبحانه وتعالى أنهم يموتون على ذلك وأنهم ختم على قلوبهم أنهم يكونون كذلك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يقول وأول من دخل في هذه الآية عمرو بن لحي، فإنه أول من غير دين إسماعيل، وكونه أول من غير دين إسماعيل وفعله في العرب والعذاب الذي جعله الله سبحانه وتعالى له، هذا ورد في الحديث النبوي. أول من يدخل في هذه الآية عمرو بن لحي، فإنه أول من غير دين إسماعيل وجعل الأصنام في جزيرة العرب، هو الذي ابتدع قضية تحريم بعض الأنعام، أول من سيب السوائب وحمل حامي، أول من فعل هذه الأمور، فهو أول من يدخل في هذه الآية. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، أنه أول من فعل ذلك وسن هذه السنة القبيحة، السنة السيئة، وزادوا عليها بعد ذلك وزادوا في الاختراع عليها بعده، ولكن كان هو أول من سن ذلك، لذلك فهو أول زي ما بيذكر هنا أول من يدخل في هذه الآية والعياذ بالله. طيب ما زال الكلام متصلا بعد ذلك، ما زال الكلام متصلا في الكلام في الأطعمة وما حرمه المشركون افتراء على الله سبحانه وتعالى وتدخلهم بالتحليل والتحريم، وهذا حق لله سبحانه وتعالى وحده، وما زال الكلام متصلا في هذه الآيات التي تكشف فعل العرب في هذه القضية وتكشف بعض الأحوال من أحوالهم، وكما ذكرنا أن كثيرا من أقوال المفسرين خاصة من السلف في مثل ذلك في ذكر بعض الأحوال التي يفعلونها، تجد مثل هذا في كتب التفسير الموسعة يذكر بعض الأحوال على التفصيل. هذا راجع إلى النظر في أحوال السلف، مش قضية نظر في دلالة اللفظ نفسه، ولكن نظر في أحوال هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.